إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لهؤلاء المفسدين الذين يريدون القتل والتدمير للمسلمين الموحدين. هذا الدفع تعبير عن الصراع بين الحق والباطل، وهذه المدافعة هي حكم الله بالجهاد لأجل حماية المقدسات والأرواح. وقد رأينا مثالا عمليا في هذه الأيام على ما يفعله أعداء الله عندما لا يكون الجهاد في سبيل الله قائما القيام المطلوب الذي يكفي للحماية والدفاع بل ونشر دين الإسلام. فكان اليهود يحفرون القبور الجماعية لعشرات الضحايا فيما كانت الجرافات تدخل ذلك المخيم وتسوي المساجد والمآذن والمدارس والبيوت بالأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أخرج المئات والآلاف تحت التهديد بقصف الطائرات فوقهم، وخرج اللاجئون المسلمون من تحت أنقاض بيوتهم يصرخون من الرعب هائمين على وجوههم شبه عراة وكأن صاعقة قد عطفت بهم من هول ما شاهدت أعينهم من القصف الميداني وتفجير المساجد والبيوت وتجريف المنازل وهدمها على رؤوس أصحابها. هؤلاء الشهود من النساء والأطفال الذين رأوا أخبار المأساة وكيف دمر اليهود منازلهم وطاردوهم بالجرافات من منزل إلى آخر قبل أن يجبروهم على الفرار عراة حفاة، شاهد أطفال المسلمين جنود اليهود وهم يجبرون الرجال والشبان على الانبطاح أرضا ويطبعون أقساما على أجسادهم قبل أن يقتادوهم إلى جهات مجهولة. هدم المنازل على من فيها وقيام الجرافات بإزالة الركام والجثث من تحتها. هؤلاء النسوة اللاتي روين كيف اضطرن لسرق جثث أزواجهن وأولادهن في المنزل، وتلك الأم التي خرجت من المخيم وهي لا تدري لماذا حدث لأطفالها الأربعة تلك الجرافات التي هدمت البيت الذي كانت بداخله داخله في ساعات الفجر بينما كان الأطفال نياما، تلك الصواريخ التي كانت تلاحقهم وهم يشاهدون الجثث المتفحمة 9 أيام بلياليها تقول المرأة حشرنا أنفسنا في غرفة الحمام المعدم من دون ماء ولا كهرباء، ونحن نسمع أصوات الجنود يستعدون لجرح المنزل الذي نحن فيه لنخرج حفاة باتجاه منزل آخر، وذلك المسن العجوز الذي رأى بأم عينه جرافات اليهود تلقي الجثث داخل الشاحنات لتتوجه بها إلى خارج المخيم، ذلك المسلم الذي قال طلبوا أمام عيني 8 شبان أطلقوا عليهم النار وهم يقولون بالعبرية هذا لتتعلموا كيف تقاتلون الجيش الذي لا يقهر، وغير ذلك أيها الإخوة من المآسي الفظيعة التي حصلت للمسلمين بعد تلك البطولة الكبيرة، أناس قد أدوا ما عليهم بأسلحتهم المتواضعة وإمكاناتهم البسيطة أدوا أكثر مما عليهم، وبقيت أخبار المآسي والجثث المنتفخة والجرحى الذين نزفوا حتى الموت في الشوارع وإخراج 300 شخص من المستشفيات وهم جرحى وأخذهم إلى أماكن مجهولة وإصابات في الأذنة حتى في رأس الجنين وهو في بطن أمه سجلت إصابات، وإرغام بعض المسلمين على خلع ملابسهم واقتيادهم وهم عراة مع الضرب بالأحذية على الرؤوس وبأعقاب البنادق وبغيرها على أماكن متفرقة من الأجساد، وأخذ نحو 5000 أسير مسلم ليتم تعذيبهم في تلك المخيمات التي أقيمت في العراء لتعذيبهم لدرجة حتى تكسير عظام رؤوس أصابع القدمين، وأهوال كثيرة حدثت لإخواننا المسلمين. ماذا يعني ذلك؟ ماذا يكون مجنون هذا الأمر؟ وما هو الواجب؟ قال الله تعالى في كتابه العزيز مبينا منه الآيات الكريمة ما هو الواجب على المسلمين تجاه إخوانهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وقال عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، هذا في الفريضة العظيمة فريضة الجهاد التي كتبها الله على المسلمين، فقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد ذكر العلماء أن الجهاد نوعان: جهاد طلب وابتداء، وجهاد دفع. فأما الطلب والابتداء فهو تقلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فهذه النصوص تدل على فرض الجهاد على المسلمين وقتال الكفار ابتداء، وجهاد الكفار وتقلبهم في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام، وجهادهم إذا لم يقبلوه أو يقبلوا الفدية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال ابن عطية رحمه الله: واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين. ومعنى قام به أي أدى الكفاية المطلوبة. وأما النوع الثاني من الجهاد في الإسلام فهو جهاد الدفاع، فإذا نزل الكفار في بلاد المسلمين واستولوا عليها أو تجهزوا لقتال المسلمين فإنه يجب على المسلمين قتالهم حتى يندفع شرهم ويرد كيدهم. وجهاد الدفاع فرض عين على المسلمين بإجماع العلماء. قال القرطبي رحمه الله: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبابا وسيوفا كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذن ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكسر حتى الذين يكسرون عدد المسلمين. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم حتى تحدث إذن الكفاية والقيام بالمطلوب. وكذلك كل من علم ببعضهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم يعني يستطيع الدخول إليهم والذهاب إليهم والوصول إليهم، هنا يصبح عليه ذلك فرض لا بد منه. يقول القرطبي رحمه الله: وكذلك كل من علم ببعضهم أي ببعض المسلمين عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فقاتل الله الذين منعوا المسلمين من غياث المسلمين. فقال رحمه الله: فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل بها العدو واحتل بها سقط الفرد عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام، أي تجهز وسار إلى قرب ديار المسلمين ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه، أي لا ينتظرون العدو حتى يدخل وإنما يخرجون هم إليه. قال: حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ونخفى العدو ولا خلاف في هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وهذا يجب بحسب الإمكان. يجب الحكم ما هو؟ الوجوب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله. يجب أن يكون الحكم واضحا في أذهاننا. ما هو الحكم؟ الوجوب على حسب الإمكان لمن قادر على الوصول إليهم لنصرتهم. هذا كلام العلماء. قال: كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، بل ذم الذين يستأذنون النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال: فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال للفرار. قال العلماء: شيخ الإسلام في كتابه الاختيارات يقول: ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله، لو قال أنا مريض المقعد، أو قال حيل بيني وبين الوصول إلى إخواني، والله بوجهي لو أستطيع أن أسير إليهم لكنني حيل بيني وبينهم، فماذا أفعل؟ قال: ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله، فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله. قال شيخ الإسلام: وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل الزيادة عن الحاجة، وكذلك في أموال الصغار إن احتيج إليها، كما تجب النفقات والزكاة. فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنقص والحرمة واجب الإجماع. وقد قرن الله تعالى الجهاد بالمال بالجهاد في النفس، فقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود يذكر مجالات الجهاد: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قال جاهد المشركين: بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا الجهاد باللسان شأنه عظيم، والجهاد الإعلامي أثره كبير. وقد كان إعلام العرب في الشعر، فكان حفال بن ثابت يفري بلسانه فري الأديب، ويوقع في المشركين إصابات نفسية عظيمة تفوق إصابات النبي. فينبغي أن ينبري المسلمون للجهاد الإعلامي والمالي وبالنفس، والجهاد بجميع الأنواع، والجهاد الاقتصادي، وكل ما يمكن القيام به نصرة لدين الله تعالى. كان الإنفاق في سبيل الله، كان الإنفاق جيدا للمسلمين. جاء أبو بكر بماله كله وترك لأهله الله ورسوله، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء عثمان بألف دينار في كمه حين بدا تجهيز بيت العشرة، فنثرها في أجل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن عوف: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حلمه ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، إن الصدقة لتخفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. حديث صحيح. كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. حديث صحيح. قال يزيد أحد رواة الحديث: فكان أبو مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو سعة أو بطلة، على حسب القدر. لقد ثبت لدينا إذا أيها الإخوة بالقرآن القاطع والدليل القاطع أن ترك الجهاد هو سبب الذل الذي نحن فيه، وأن المسلمين إذا آثروا حياة الدعه والراحة والسرف وركنوا إلى الدنيا أصابهم الذل والهوان، وفسدت أمورهم، وتعرضوا لغضب ربهم، وتعرض الإسلام للضياع، تعرض المسلمون للطغيان، وهكذا. فإن الترك للمسلمين وعدم الإعداد وعدم السعي للجهاد إنه كبيرة عظيمة من الكبائر، تؤدي إلى استيلاء الكفار على بلاد المسلمين. عباد الله، إن هذا الجهاد الذي أرعب أعداء الله. فيقول أحد الكفار إن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي، ولهذا الخوف أسباب منها أن الإسلام منذ ظهر بمكة لم يضعف عدديا، بل دائما في ازدياد واتساع. ثم إن الإسلام ليس دينا فحسب، بل إن من أركان الجهاد. وقال آخر: إن المسلمين قد غزوا الدنيا كلها من قبل، وقد يفعلونها مرة ثانية. هؤلاء الذين درسوا التاريخ فخرجوا بهذه النتيجة. قال ابن القيم رحمه الله: وبعث الله تعالى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بالكتاب الهادي والسيف الناصر بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقه تحت ظل سيفه ورمحه. فإن الله سبحانه أقام دين الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان، والسيف والسنان كلاهما في نصره أخوان شقيقان. وقد جعل الله تعالى الجهاد سببا لإقامة الدين وإصلاح الأرض، فقال عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقد رأينا نتيجة ذلك عمليا في الأيام الماضية عندما هدمت مساجد المسلمين في فلسطين. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي دفع المسلمين بالكفار والكفار بالمسلمين، هذه المدافعة سنة المدافعة بالجهاد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وأمر الله تعالى بإعداد العزة لجهاد الكفار وإرهابهم، فجهادهم وإرهابهم مقصود أصلي في شريعة الإسلام عندما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولو كان الإسلام لا ينتشر إلا بالكلمة فقط وبالدعوة السلمية فمما يخاف الكفار إذن؟ وكيف يحصل إرهابهم إذن؟ وأين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نثرت بالرعب مسيرة شهر؟ وهل يرعب الكفار إذا قيل لهم بالكلام فقط أسلموا؟ فإن لم تسلموا فأنتم أحرار تفعلون ما تشاءون؟ أم كان يرعبهم الجهاد وضرب الجزية والصغار عليهم؟ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام دعوة مقرونة بالسيف، لأن الله يعلم أن هناك نفوسا في البشر مستعصية أذية كافرة عنيدة لا تخضع ولا تنقاد للدعوة السلمية. فيكون إذن اللسان والسنان أخوان شقيقان في نصرة دين الإسلام. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر في قتال اليهود: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا في الصباح كلهم يرجون. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا له صبرا كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام أولا وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هذه الأموال النفيسة. فدعوة إلى الله مقرونة بقوة السلاح، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تهلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوه فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وهكذا إذن يكون السيف لأولئك المتمردين المعاندين كما في قوله: فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت بني رمحي، غنائم الجهاد حلال على المسلمين، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. عباد الله، لما كان هناك خيار الجزية عندما يأتي المسلمون إلى الكفار، لما كان هناك خيار الجزية فإننا نفهم هنالك الآية الفهم الصحيح: لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين ما دام عند الكفار فرصة لدفع الجزية والعيش تحت أمن المسلمين، وهم المسلمين وحكم المسلمين، إذا لا يوجد إكراه في الدين. لكن إن أبوا هذا فالقتال ولا بد. لا يريدون إسلاما ولا دفع جزية وعنفا تحت حكم الإسلام، فليس إلا السيف حينئذ. أيها المسلمون، هذا جهاد الغزو وجهاد الدفع في الإسلام، والإعداد له واجب. نسأل الله أن يعين المسلمين على أدائه. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ربا جليلا. اللهم واجعل علم الجهاد قائما فيهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وأزواجه وذريته الطيبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن في قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، إن الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل واجب، لأن الواجب الأصلي لا يتم إلا به. وإذا لم يقم المسلمون المسؤولون عن هذا الأمر بالإعداد الواجب، فإنهم آثمون معرضون للعقاب، ويترتب على إهمال الإعداد الذي يرهب الكفار يترتب عليه سيطرة الكفار وإذلال المسلمين ونفور الناس من الدخول في الدين. فإنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في الأرض لتحرير الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وكذلك فإن في إعداد القوة إرهابا لأعداء الله، فلا يفكروا في الاعتداء على دار الإسلام لأنهم يرون قوة أهل الإسلام. وهذا من الحكمة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكذلك يبلغ الرعب في هؤلاء الأعداء، فلا يفكرون في الوقوف في وجه المجد الإسلامي الذي ينطلق لدعوة الناس وتحريرهم من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. وكان لوط عليه السلام يتمنى أن يكون عنده قوة ترجع هؤلاء: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن كبير. وهذه القوة المادية من السلاح والتدريب والمران وإعداد المال لهذا الأمر ونحو ذلك مما يعين عليه داخل في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة العسكرية كما قال العلامة رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: الاستعداد بالمستطاع من قوة عقلية وسياسية ومعنوية ومادية، فيدخل في ذلك تعلم أنواع الفنون الحربية والنظام العسكري والاستعداد بالقوات المحنكين المدربين وصناعة الأسلحة وتعلم الرمي بما يناسب الزمان وبأخذ الحذر من الأعداء بالتحرز والتحكم وأخذ الوقاية من شرهم وضررهم، وأن نكون منهم دائما على حذر في وقت السلم فضلا عن وقت الحرب. فإن جهل المسلمين بالمذكورات نقص كبير فيهم وقوة لعدوهم وإغراء له بهم. فعلى المسلمين الأخذ بكل معنى من معاني الحذر وبكل وسيلة من وسائل القوة والاستعداد، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فإن جهل المسلمين بشيء من ذلك وكسلهم عن العمل ضرره كبير، وبذلك يكونون عالة على غيرهم، وهذا عنوان الذل. فالمسلمون إذن مكلفون بأن يكونوا أقوياء في الدين والبدن والسلاح والنفسية والتربية والتعليم وهكذا. وهذا التمسك بالدين والعبد عليه بالنواجذ الذي يولد في النفس القوة على المواجهة، ثم ترك حياة الترف والدعاء والانشغال بالدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهناك قوة إيمان لا بد من حشدها في النفس بالعبادات والتربية على الدين والإيمان والطاعة، وكذلك التعلم لفقه الدين المطلوب، ومن ذلك فقه الجهاد وأحكامه. وكذلك فإنه ينبغي أن يكون هناك بيع مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا بد أن يكون هناك حث معنوي في الأمة، لا بد أن يكون هناك من يثير الهمم والعزائم في المسلمين للاستعداد، لا بد أن يكون هناك نفض للغبار وترك للمعصية وترك للترف والملوعة والاتجاه للأخذ بأسباب القوة، استعداد نفسي وتحديث النفس بالغزو. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فلا بد من الاستمرار بتحديث النفس بالغزو، وتحديث الأهل بالغزو، وتحديث الأولاد بالغزو، وتحديث الإخوان بالغزو، وتحديث الجيران بالغزو، وهكذا ليكون المسلمون باستمرار على أهبة نفسية، حتى إذا دعا الداعي وقام القائل وجدت نفوسا مستعدة للبذل والتضحية لا تؤخذ على حين غرة فتسقط كالمساكين، وإنما أسود وليوس حروب وفي كريهة يرى منظرهم عظيما وبأسهم شديدا على الكفار. عباد الله، إن هذه التهيئة النفسية في الأمة مطلوبة من خلال التعليم والتربية في المدارس والبيوت والمساجد، وكذلك في مجتمعات الناس، أن يتحدثوا بينهم عن إرادة قمع الكفار وقتال اليهود. يجب أن يكون قتال اليهود حديث الساعة بينهم، يجب أن يكون ذلك أمر مستمر، وأن يكون هو شغلنا الشاغل. كيف نصل إليهم؟ كيف نعد العدة لمواجهتهم؟ كيف نمسك بتلابيبهم؟ كيف ننتقم لله ولرسوله وللمساجد وللكتاب العزيز ولإخواننا المظلومين المقهورين؟ كيف ننتقم؟ ولذلك فإن الجهاد من فوائده شفاء غيظ القلوب، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ويذهب غيظ قلوبهم. في فوائد الجهاد وقتال المشركين أنه يذهب غيظ قلوب المسلمين التي امتلأت بذلك الغيظ نتيجة الظلم الذي وقع عليهم من الكفار. فأتي إذن أوان التنفس والتنفيذ وزوال الكربة وشفاء ما في الصدور، شفاء ما في الصدور وذهاب غيظ القلوب. وهذه مسألة في غاية الأهمية، فأين الإعداد المعنوي والإعداد النفسي والمادي لملاقاة العداء، خصوصا وأننا قد أيقنا في الواقع والدليل الواقعي أنه لا يوجد طريقة تحل القضية مع هؤلاء إلا منافستهم وجهادهم وقتالهم، وإلا السيف الحل الوحيد مع هؤلاء. لا يفهمون إلا منطق القوة. وعندما نشاهد بطولات مصغرة، بطولات لأناس من المسلمين على قلة عددهم وعددهم، ماذا يملكون؟ ومع ذلك وصلت الحال في معركة جنين أن يتوسل وزير الدفاع اليهودي وقائد الجيش موقاف للجنود اليهود بمواصلة اقتحام المخيم وهم يأكلون ويتراجعون يبكون من هول ما أصابهم. ماذا كان لدى المسلمين؟ القلة القليلة الموجودة في المخيم. ما أخذ اليهود المخيم إلا بعدما نفذ سلاح المسلمين. بعدما نفذ السلاح. فلو كان هناك ذخيرة لاستمر القتال واستعصى هذا على اليهود، فكيف لو كان المسلمون بعدد أكبر وعدة أكثر؟ والله والله إذن ليسمعن العالم أخبارا تطبق الخافقين، وهذا ما نريده ونرجوه ونتمناه. والواقع يثبت بالدليل أن مواجهة اليهود ممكنة وإن كنا أقل منهم في العدد والعدة، ممكن المواجهة، لكن أين الاستعداد لذلك؟ أين الاستعداد الكافي؟ أين أخذ الممكن من المسلمين؟ حتى الممكن لم نفعل. لو فعلنا الممكن فإن الله تعالى يبارك فيه والنقص يعوض بالمدد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: ابعث جيشا نبعث خمسة مثله، اغذهم نغذك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. والحديث هذا حديث عظيم رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة من الخطب، يقول المسلمين: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال لحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض، يعني قبل البعثة النبوية المحمدية، فمقتهم عربهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. فالقرآن في الصدور لا يمحى في الماء. وإن ربي أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: ربي إذا يبلغ رأسي فيدعوه حجة، يعني يسبخوه ويسجوه كما يسبخ الخبز، فقال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك يعني نعينك، وانفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن اطاعك من عصاك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن اطاعك من عصاك. هذه هي القاعدة العظيمة أيها الإخوة. يتبين بجلاء إذن ما هو الطريق لملاقاة ومواجهة هؤلاء اليهود. فعلينا بأخذ العدة والاستعداد. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين على قتال اليهود، وأن تثير في نفوس المسلمين الحمية لجهاد اليهود. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم تدميرا، وخذهم أخذا وبيلا، وكب عليهم سوط عذاب. اللهم قاتلهم وقاتل من عاونهم من العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم فرق كلهم وشتت جمعهم، واجعل بأسهم بينهم، وخالف بين كلمتهم، وألف الرعب في قلوبهم. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم عليك بهم، اسجد وقفك عليهم، اجعلها عليهم كثني يوسف، اللهم عاجلهم بنقمتك، اللهم اغفر فيهم يا جبار، اللهم انتقم منهم يا قوي يا عزيز، اللهم انهم لا يعجزونك فاسقط رايتهم ودمر كونتهم وخرب اقتصادهم، اللهم اجعلهم واموالهم غنيمه للمسلمين، واخرجهم من ارض فلسطين اجلاء طاهرين يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين، ارحم الشيوخ الرضع والاطفال الرضع، اللهم ارحم مستضعفينا في كل مكان، اللهم انهم جياع فاطعمهم، وانهم عراة فاكسوهم، وانهم مشردون فآوهم، وانهم خائفون فأمنهم، اللهم انا نسألك الرحمة لهم، اللهم ارزقهم الصبر على مصابهم، اللهم ارزقهم الصبر على مصابهم، اللهم ارزقهم الصبر على مصابهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، وتقبلهم عندك شهداء يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين، واجمع على الدين كلمتهم يا رب العالمين، اللهم شد اجرهم، وقوي انفسهم، وثبت رمتهم، اللهم اكفهم بمدد من عندك، وانزل عليهم نصرك، يا من هو الجلباب، ويا من هو السحاب، وهازم الاحزاب، اهزم اليهود، وانصر المسلمين عليهم عاجلا عاجلا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على